الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطئ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله: باب تقريض المحرم بغيره. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرض بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا من بعيره. قال مالك: وقول عبد الله بن عمر في ذلك أعجب إلي. قال رحمه الله: باب ما يجوز للمحرم أن يفعله في نفسه. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده، فقالت: نعم، فليحكك وليشدد. وقالت عائشة رضي الله عنها: لو ربطت يداي ولم أجد إلا أن أحك برجلي لحككت إلا أن أحك برجلي لحككت. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أيوب بن موسى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر في المرآة لشكوى كان بعينه وهو محرم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم، فقال: اقطعه. قال: وسئل مالك عن رجل اشتكى أذنه أيقطر فيه بانا لم يطيب وهو محرم؟ فقال: لا أرى بذلك بأسا، ولو جعله في فيه لم أرى بذلك بأسا. قال مالك: ولا بأس بأن يطيب المحرم جراحه ويفقأ دمله ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك. يعني كل هذه الأشياء مما يجوز للمحرم، ويمكن أن نقول حكما أعم من ذلك، وهو أنه يجوز للمحرم فعل كل شيء إلا ما ورد الدليل بمنعه من ذلك وفي كونه محظورا من المحظورات. فالأصل في أفعال المحرم الإباحة، الأصل في أفعال المحرم الإباحة إلا ما ورد الدليل. لكن أن نقول مثلا المحرم يفعل كذا وكذا وكذا من المباحات، المباحات كثيرة الذي يفعله المحرم، المباحات كثيرة. لهذا لما كثرت المباحات نقول إذن الأصل في المحرم أنه يفعل كل شيء، وأنه يجوز له كل شيء إلا ما ورد الدليل به من أنه من محظورات الإحرام. وعليه ذكر هنا الإمام مالك رحمه الله تعالى مسائل، منها يقول: باب تقريض المحرم بعيره. والتقريض هو أن يزيل المحرم القراد الذي يكون في البعير. عارفين القراد ولا ما تعرفونه؟ نعم، إخراج القراد هذا يجوز المحرم. وإنما ذكرت هذه المسألة ليه؟ لأنه يبدو الله عز وجل أعلم أن هذا القراد لا يكون إلا بنزع شعر، فمعلوم أن القراد هذا يكون يعني خفيا في بدن البعير، وإذا أردت أن تخرجه وأن تلتقطه كان ذلك بصعوبة لدرجة أنه يمكن أن يخرج معه شعر. فهل هذا يجوز المحرم أم لا؟ المحرم لا يجوز له أن يخرج شعره ولا أن يقصه ولا أن يحلقه، فهل يا ترى إذا أخرج هذا من ظهر البعير ونزل شعر معه يكون نفس الحكم أم لا؟ فبين الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يجوز له ذلك، لأن البعير غير الإنسان. أيضا مما يجوز المحرم حك جسده، ولو أنه نازل شعر فله أن يحك الجسد لو كان حكا طعيا، لا يحك من أجل أن يسقط شعره، ولما يحك بدنه للحاجة. فإن حك بدنه للحاجة فسقط شيء من شعره فلا بأس ولا حرج، كما أنه له أن يغسل رأسه وأن يحك رأسه، فإن نزل شيء بغير اختيار منه فلا بأس ولا حرج. الممنوع أن يعمد الإنسان إلى إسقاط شيء من شعره. أما إذا كان المراد الفعل وليس إسقاط الشعر فجائز هذا. الواحد مثلا يحك لحيته فنزل شعر رسول، يحك رأسه فنزل شعرة، يسرح رأسه، هذا جائز للمحرم، فسقطت شعرة، كل هذا لا شيء عليه، شعرة شعرتين خمسة عشرة، طالما أن المراد إيه؟ ليس المراد هو إسقاط الشعر، وإنما المراد هو التسريح أو الحك أو غير ذلك. كذلك يجوز له أن إذا كسر ظفره أن يقطعه. كيف هذا؟ أليس المحرم لا يجوز له تقليم أظفاره؟ لا يجوز المحرم أن يقلم أظفاره، ولا سواء يقلم ذلك بمقص أو غير ذلك، أو يقص ذلك بأسنان مثلا، هذا كله لا يجوز. لكن الإمام مالك هنا رحمه الله تعالى ذكر أن سعيد بن المسيب قال لما سئل عن ظفر له انكسر وهو محرم فقال اقطعه، إذا انكسر وبقي معلقا قال اقطعه. طيب ما الفرق بين قطعه هنا وبين ايه؟ وبين انه لا يجوز له قص ظفره، ها؟ لما اضطر اليه. لان هذا ليس قصا، هذا من باب التداوي، لانه لو بقي الظفر فانه لا يستطيع ان يتحمل، فيكون إزالته من باب إزالة الجلد، من باب إزالة كذا، هذا من باب التطبب ومن باب إزالة علة، وليس من باب الترفه ولا من باب التجمل ولا من باب التنظف، فإن ذلك لا يجوز. أما إذا كان من باب التطبب فهذا جائز ولا شيء عليه. فهو ما قلم أظفاره، ولكن حصل في هذا الظفر أن انكسر فبقي شيء يضره فنزعه، فيكون هذا من باب الإضرار. مثل هذه الحالة، ما لو خرج شعر يؤذي عينيه، لو تركه أذى عينيه، فإن أخذه يعني أخذ ما يؤذي عينه فإنه لا يدخل في أخذ الشعر، لا يدخل في أخذ الشعر. فما كان من باب هذه الإزالة على هذا الوجه فلا بأس ولا حرج، سواء كان من الأظفار أو كان من الشعور. لا ليس عليه شيء، لأنه ما يأخذه ما يقص شعره ولا يأخذ أظفاره من باب التقليم للحاجة. فرق بين أن يقلم وأن يحرق للحاجة، وبين أن يزيل، أن يزيل. إذا أزال هذا شيء، أزال شيئا سوف يخرج، هذا حكم كحكم الصائل، كما لو كان هذا حكم أي صائل، شيء صال عليه، صال عليه يبقى دفع أذى، إذا دفع أذى صال عليه. ولهذا كعب بن عجرة لما حلق رأسه شعره ما صال عليه، وإنما القمل هو الذي اعتدى عليه، فاحتاج إلى أن إيه؟ يبقى في فرق بين أن تكون يقال هذا شعر صال فيكون حكم الصائل، فهذا يدفع، كما لو دفع الصائل هذا يقتل في وهو محرم إذا صار عليه أحد ولا شيء عليه. ففرق بين حلق كعب بن عجرة وهو مريض وقد احتاج إلى الحلق ففدى، أمره النبي بالفدية، وبين قول الفقهاء إذا خرجت شعرة فيعني أصابت عينه أو كذا فقصها. ما الفرق؟ الفرق أنه هناك لم يؤذى بالشعر، إنما أوذي بالقمل في رأسه، فهو احتاج إذن إلى الحلق من أجل القمل، اما هنا لما قص الشعر التي تدخل في عينيه انما ايه المراد الشعرة نفسها وليس غير الشعر، انما المراد الشعرة نفسها. وعليه فكان حكمها حكم ايه؟ حكم دفع الصائل، كان حكمها حكم دفع الصائل. نعم. طيب كذلك ايضا يقول مالك سئل عن رجل اشتكى اذنه، ايقطر فيه بان لم يطيب وهو محرم؟ فقال لا ارى بذلك باسا، ولو جعله في فيه لم ارى بذلك باسا. ايضا يعني وضع القطره كذلك لا باس المحرم ذلك، كذلك بان يطيب المحرم جراحه ويفقع دمله ويقطع عرقه اذا احتاج الى ذلك، كل هذا مما يكون المحرم فعله وليس عليه هدي. ونحن نقول كما قلنا المحرم له ان يفعل كل شيء الا ما ورد الدليل به، الدليل بكونه من المحظورات، من المحظورات. نعم. قال رحمه الله: باب ما يجوز في الهدي. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين وفي العمرة بدنة. قال: ولقد رأيته في العمرة طعن في لبة بدنته وهي قائمة في دار خالد بن أسيد وكان فيها منزله. قال: فلقد رأيته طعن في لبة بدنة له حتى خرجت الحربة من تحت كتفها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي جعفر القارئ أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى عاما بدنتين إحداهما بختية. قال: باب ما ينتفع به من البدنة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له: اركبها. فقال: يا رسول الله إنها بدنة. فقال: اركبها، ويلك في الثانية أو في الثالثة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا نتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل فليحمل على أمه حتى ينحر معها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال: إن اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، وإن اضطررت إلى لبنها فاشرب ما بعد ري فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها. نعم، صلى الله عليه وسلم. الإفتاء بعلم هذه منصب جليل في الناس، فإن الناس يطرأ عليهم ما يحتاجون إلى فتوى فيه، ولهذا فضل العالم في الأمة فضل عظيم. وإذا تدبرت حال الناس في معاشهم في دنياهم وجدت أن الناس لا ينفكون عن طلب الفتوى، فإذا خرجت مع قوم في سفر مثلا عرضت إليك مسائل كثيرة جدا وأنت في سفر، كنت معه في بيته، حصل فرح، حصل مئتم، حصل كذا. فإذا كان هناك علماء استراح الناس، وإذا وقع شيء وجد الناس العالم ينهى يأمر يسأل فيفتي. تخيل أنت مثلا ماشي، مثلا يعني أنت ماشي معك طبيب ومهندس مدرس وكذا، فمتى ما أردت شيئا في الهندسة قلت كذا، قال ايوه افعل كذا كذا كذا. طيب في الطبي، والله عندي كذا، قال يلا خذ كذا كذا. تخيل ماذا سيكون راحة الإنسان في دنياه، يعني معه يمشي معه طبيب، يمشي معه مهندس، يمشي معه كذا، والإنسان يمكن أن يستغنى عن كل هؤلاء. أما أن يستغنى عن العالم فصعب، لا سيما إذا كان هذا عالما بحق وكان متقنا للعلم، فإنه يشعر الإنسان بالأمن والأمان. النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه أصحاب، فرأى رجلا يسوق بدنة، البدنة الهدي يعني، ومعلوم أن الإنسان ممكن يسوق هديه معه من البلد أو أنه يجي يأتي بالهدي من مكة. إن ساق الهدي معه ما الذي يلزمه؟ إن ساق الهدي معه كان قارنا، وبالتالي يكون حجه حجا قارنا، فلا يترك هذا القران الى اي شيء، الى تمتع او الى افراد او كذا، يلزمه ان يحج قارنا. طيب، ويجوز لمن لم يحج اصلا ان يرسل هديا الى مكة. يعني لو انا مثلا في مصر او انا في المدينة او انا في الرياض او في اي مكان، جاز لي ان ارسل هديا يذبح مكة ولست حاجا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإن النبي في العام التاسع قد أرسل هديا وقلدها وكذا، أرسل هديا إلى مكة فذبحت ولم يكن النبي قد حج سنته. طيب، إذا قلدت وإذا أشعرت هديك وأخذت إلى هناك لكي تذبحه هناك، فهل يجوز لك أن تركب؟ رجل أخذ بعيره وناقته، والرجل مشى من المدينة إلى مكة يعني 10 ليالي، وهو يحتاج إلى أن يركب، ولكن يخشى أن يركب وهي من إبل الهدي صارت هديا، فيخشى أن يركب فيكون هذا من الانتفاع بما لا يملك. فتخيل ممكن رجل يمشي منين؟ من المدينة إلى مكة ويشق على نفسه ولا يريد أن يركب لأنها جعلت هديا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لما رأى الرجل يسوق البدنة وهو محتاج إلى أن يركبها ولكن يخشى أن يركبها فيقع في الإثم؟ فقال صلى الله عليه وسلم اركبها. شو بقى العالم؟ التيسير، السهولة، السهولة، ما يأتي التشديد ولا يأتي العنت ولا يحرم الإنسان على نفسه ما أباح الله إلا إذا كان بعيدا عن العلم، لكن مع العلم يحصل التيسير والرفق. قال النبي اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، يعني هذه بدنة، يعني هدي، هذا هدي. فقال اركبها ويلك، ينكر عليه، ويلك في الثانية أو في الثالثة، يعني كأنه قال اركبها، قال يا رسول الله بدنة مرة ثانية، فقال اركبها ويلك، يعني هل يعقل النبي أنا سأفتيك بغير الحلال؟ النبي يقول اركبها يبقى تركبها، والنبي تقول يا رسول الله هذا لا. فدل هذا على ابن العالم يرفق بالناس، العالم يرفق بالناس. ليه؟ لأن العالم يبين لك الحلال والحرام، وقد يظن الإنسان أن هذا الشيء وهو من ماله ويمكن يستمتع به أنه حرام لو استمتع به، فيأتيك العالم فيقول لا لا افعل إيه، افعل كل شيء وكذا وكذا. ممكن الإنسان مثلا زي وهو صائم قد يتحرز من أشياء، ممكن يتحرز واحد من بلع ريقه، إذا كان مع الجهل لا يبلع ريقه ويقول هذا إزاي أبلع ريقه وأنا في كذا، فالعالم يقول لولا ابلع ريقا، يضع قطرة، لا خذ قطرة. طيب الحقنة، أنا رجل مثلا عندي حرارة أو كذا وعندي حمى وأحتاج إلى حقن، العالم يقول له خذ حقنة، وهذا طبعا لا يمكن يأخذ ذلك، بل قد يكون مثلا تحميلة، أيضا العالم يقول له مثلا خذ هذا. فدائما العالم عنده الإيه، الإنسان إذا كان في رفقة العلماء حصل التيسير وعدم التشديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اركبها، هذا يجوز لك ذلك. ايضا عبد الله بن عمر يقول كان يقول اذا نتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فان لم يوجد له محمل فليحمل على امه حتى ينحر معها. هذه مسألة ايضا، انا قلت هذا هدي، هذه ناقة وسوف اذبحها في مكة. طيب، وبعدين هذه الناقة وضعت، هل أنحر الأم وأترك النتاج ولا ينحر النتاج معها؟ قال ابن عمر ينحر النتاج معها ويحمل النتاج معها ليذبح مع أمه. أنت قلت هذه الناقة لهدي وكانت عشرة، فلما أنتجت قال ابن عمر يذبح ولدوها معها لأنه يدخل معها، فيحمل إلى مكة ليذبح هناك مع أمه. أيضا هشام بن عروة يقول بأن أباه وهو عروة بن الزبير قال إن اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، يعني اركب البدنة إذا احتجت إلى ذلك، وإن اضطررت إلى لبنها، طب أنا واخد معي ناقة هديا إلى الكعبة واضطررت إلى أن أشرب اللبن هل يجوز لي ولا ما يجوز؟ هذه الآن صارت كالموقوفة، هذه ستذبح في مكة فهي كالموقوفة الآن، طب هل يجوز لي أن أشرب لبنها؟ قال وإن اضطررت إلى لبنها فاشرب ما بعد ري فصيلها. يعني ايه ري فصيلها؟ الفصيل اللي هو ولد الناقة الايه الصغير، هذا الفصيل. من بعد ري فصيلها يعني من بعد ان يشرب الصغير هذا ويشبع، ان بقي شيء فاشرب ذلك. فاذا نحرتها فانحر فصيلها معها، فانحر ايه فصيلها معها. نعم لا ما في أظن، لو قال هذه هدي وهي عشراء يدخل معها، قصد أو ما قصد لا عبرة بسنين. قال رحمه الله باب العمل في الهدي حين يساق. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره، قلده وأشعره، يعني قلده وأشعره سبق معنا بين هذا، يعني قلده وأشعره التقليد إيه؟ نعم طيب ولا ناكس العكس. نعم تقلد يعني تعلق شيئا فيه ليعلم هذا هدي، وده اشعار انك انت ايه نعم تجرح سلامة. نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اهدى هديا من المدينة قلده واشعره بذي الحليفة يقلده قبل ان يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجه القبلة، يقلده نعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم منا غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده يصففهن قياما ويوجههن للقبلة ثم يأكل ويطعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا وخذ في سنام بدنة قال بسم الله والله أكبر. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول الهدي ما قلد وأشعر ووقف بعرفة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ينهى عما لم يسنن من البدن والضحايا وعن التي نقص من خلقها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يجلل بدنه القباطية والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان ابن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة، فقال كان يتصدق بها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه وكان لا يجللها حتى يغدو بها من منى إلى عرفة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه لا يهدين أحد منكم لله من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه أن يهديه لكريمة فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. قال باب العمل في الهدي حين يساق. فلك الحديث الأول وفيه تقليده وإشعاره وأيضا يكون النحر قبل الحلق أو التقصير في يوم النحر يكون الذبح يوم النحر قبل الحلق أو التقصير وترتيب الأعمال يوم الحج على الآتي: أولا يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات هذه واحدة، ثم بعد ذلك ينحر هديه، ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصر، ثم بعد ذلك الطواف والسعي. هذا هو الترتيب. لو أنه عكس الترتيب يكون خلاف السنة وخلاف الأولى، ولكن لا حرج عليه، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يومها إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، يعني ما سئل يومها عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. طيب، وأيضا يستحب توجيه البدنة إلى القبلة حال نحرها، فالبدنة تنحر كيف؟ تنحر قائمة ومعقولة الرجل اليسرى يعني مربوطة، ثم تنحر وهي موجهة إلى القبلة، هذا الأفضل. ومن هنا أخذ العلماء أفضلية التوجه إلى القبلة في كل شيء، يعني مثلا أنا أريد أن أقرأ قرآنا وأنا مثلا مستند إلى الجدار، الأفضل أن أكون إلى القبلة مثلا، الأفضل أن أكون إلى القبلة. كذلك مثلا إذا كان سنقرأ في بيتي فالأفضل أن يكون إلى القبلة، حال الذكر والتسبيح والطاعة وكذا يكون إلى القبلة، وهكذا وهكذا. فالتوجه إلى القبلة بصفة عامة هذا أفضل. طيب، أيضا مما يفعل عند الذبح أن يقول الإنسان بسم الله والله أكبر، وكان ابن عمر إذا وخز في سلام بدنه قال بسم الله والله أكبر أي طعنا. كذلك كان ابن عمر يوقف هديه أيضا بعرفة. مما يفعل أيضا مع الهدي أن ابن عمر رضي الله عنه كان ينهى عما لم يسنن من البدن والضحايا. عما لم يسنن يعني ايه؟ اي لم يبلغ السن، لم يبلغ السن، فانه عند الهدي لابد ان يكون سن معتبر، هناك سن معتبر. وعن التي نقص من خلقها، يعني ان يكون فيها عيب، فيها عيب فكذلك لا يقدمه، بل يقدم في البدن في البدن والهدي افضل ما يكون عنده. كذلك ايضا كان يجلل بدنه القباطية، يجلل يعني يكسوه، يعني يكسو وهو ما يجعل على ظهر البعير نوعا من الكساء وهو القباطي، وهو ثوب رقيق من كتان، ويجعل الأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها، أي يجعل ذلك كسوة للكعبة. طيب، أيضا كان ابن عمر رضي الله عنه لا يشق جلال بدنه، وكان لا يجللها حتى يغدو بها من منى إلى عرفة. المهم أن الإنسان في الهدي والبدن لا بد أن يتخير الأفضل والأحسن، وهذا من باب الاستحباب، ووجوبا لا بد أن يختار ما لا عيب فيه وأن يوافق السن الشرعي، والسن الشرعي في الهدي إذا كان سوف يذبح شيئا من الماعز فلابد أن يبلغ إيه؟ سنة، أن يبلغ سنة. من البقر ما بلغ سنتين، من الإبل ما بلغ خمسا، إذا هذا لابد إيه؟ لابد أن يكون قد بلغ ذلك. ومن الضأن، إذا كان من الضأن اللي هو مثلا خروف ولا نعجة ولا كذا، أن يكون قد بلغ كم؟ ستة أشهر. يبقى من الضأن ما بلغ ستة أشهر، ومن الماعز ما بلغ سنة، ومن البقر ما بلغ سنتين، ومن الإبل ما بلغ إيه؟ ما بلغ خمسا. نعم. قال: لا يهدين أحد منكم لله من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمة، فإن الله أكرم الكرماء. يعني ما تجيش تأخذ شيئا تذبحه وأنت تستحي أن تقدمه لضيف، ولكن الإنسان يستثمن، الإنسان يستثمن، فإنه كلما غلى ثمنه وكثر لحمه كلما كان أفضل وأحسن. نعم. ما في اشكال، هذا من باب الاستحباب، لانه طبعا هو يصعب الان ان انا ارتب، يصعب الان ان انا ارتب بعد الايه، بعد الرمي النحر، ما عادش حد بيبحر، ما في حد بيبحر الا اذا انت ذهبت الى المجزر بعد الرمي، تذهب الى المجزر، وطبعا ده مسافه طويله جدا من الرمي الى المجزر الان، يعني مسافه طويله يرهق الانسان فيها. فاذا ذهبت الى هناك واشتريت هديك وذبحت، لا شك ان هذا افضل واحسن لمن قدر عليه، هذا افضل واحسن، لكن صعب، صعب جدا الانسان يطبق هذا وينفذ هذا، ولهذا يقدم الحلق وهو قد وكل اصلا البنك ان يذبح ايه، ان يذبح عنه. نعم. نعم، اذا كانت القائمه فيكون راسها الى القبله، واذا كانت مما يعني كالبقر مما يذبح، كالبقر والشاة وكذا، وسوف ينيمها ويوجهها، يبقى كقبلة الميت. نعم. نعم. ورد يذبح الثنية، والثنية من الايه، من الابل، والثنية من غيره. قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الضأن قال: فما بلغ ستة أشهر، ستة أشهر، ثم قال: والثني من غيره. والثني، الثني ما كثر سنة، يعني أصبح كده. وهذا في الماعز ما بلغ سنة، في البقر ما بلغ سنتين، في الإبل ما بلغ إيه؟ ما بلغ خمسا. وهذا اتفق عليه الفقهاء أنه لابد أن يبلغ هذا السن المعتبر. لو لم يكن السن معتبرا لما اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم في الضأن، لما قال له: عندي جزعة يا رسول الله وكذا، والجزعة ما بلغت ستة أشهر، فجوزها له النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن السن مما يعتبر إن صح الحديث بذلك. لكن على كل، حتى لو لم يصح الحديث بذلك، لو افترضنا، فإن العمل عليه، عم المسلمين على ذلك، في أنه يشترط السن في المذبوح هديا، يشترط له السن. نعم، لأن النبي اشترط السن في الجذعة من الضأن، قال: يجزيك ذلك، وهي ما بلغت ستة أشهر، فدل هذا على اعتبار السن ايه، السن في غيره. وأظن فيه الحديث نعم، هذا حديث الجزعة في الصحيحين، لكن ما في الإبل والبقرة والغنم مر معنا أظن السن هذا، ويعني دليله، ولعله يأتي يمكن، أو مر معنا. أي نعم، أي نعم، لا كله يقاس في المذبوح إذا كان على وجه القربة كالعقيقة والأضحية والهدي، كله واحد، كله واحد. فإن جاز ف في الأضحية ذلك أو إذا لزم في الأضحية ذلك لزم في غير، لأنه ذبح على وجه القربة، ولم يرد ما يخالف ذلك، ولو كان هناك ما يخالف ذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعليه عمل الفقهاء، عليه عمل الفقهاء أنهم يشترطون السن. البعض يقول لا يحتاج إلى دليل خاص، إلى دليل خاص. نقول الدليل هو ما ورد في الأضاحي ولا فرق، يبقى الذي يفرق هو الذي عليه الدليل، خصوصا أنه أيضا تذبح الأضاحي هناك في مكة، أيضا تذبح الأضاحي، يعني الحاج مش لازم فقط يذبح حديا، يذبح حدية وأضحية هناك. فما الفرق لو ذبح هديا بمكة ولو ذبح أضحية؟ ما الفرق طالما أنه المقام واحد، ويذبح الهدي ويذبح الأضحية المقام واحد، فما يلزم هنا سنا يلزم هنا سنا؟ لا، مش استيصر يعني هدي أي كلام كده، لا. فما استيصر يعني أن يكون واحدة، أن يكون أكثر، أن يكون كذا، هذا معنى ما استيصر من الهادي. وليس ما استيصر من الهادي أنه يفتقد شروطه. ولو أنا أخذت بالظاهر، يبقى ما استيصر من الهادي لو كان معيبا حتى، يعني ولو كان إيه، ولو كان معيبا، لو كان أي حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تذبح العوراء البين عوراء والعرجاء البين عوراء. طب ما احنا نقول طيب ما استيصر من الهادي أي حاجة؟ لا، ما استيصر من الهادي لا يفسر بنقص السن أو بنقص المواصفات. نعم. جواز الهدي بالأمشراء، بالإيه؟ بالأمشراء. نعم. وكذلك بالأضحية. نعم. قال رحمه الله: باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انحرها ثم ألق قلائدها في دمها، ثم خل بين الناس وبينها يأكلونها. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: من ساق بدنة فعطبت فنحرها ثم خل بين الناس وبينها يأكلونها فليس عليه شيء، وإن أكل منها أو أمر بأكلها غرمها، غرمها إذا كانت تطوعا. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مثل ذلك. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: من أهدى بدنة فضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء تركها وإن شاء أبدلها. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال: من أهدى هديا جزاء أو نذرا أو هدى تمتع أو هدي تمتع فأصيب بالطريق فعليه البدل. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. يعني فرق بين ما إذا كان تطوعا ثم عطب في الطريق، يعني هلك، فإنه يذبحه ويتركه للناس يأكلونه، هذا إذا كان متطوعا. أما إذا كان نذرا، كان نذرا أو كان هديا، هدي تمتع أو قران أو كذا، لزمه غيرها، لأنه لم يبلغ بها إلى الإيه، إلى محلها، اللي هو يوم النحر في مكة. إنما إذا عطوا منه في الطريق وكان قد تطوع، يعني قال أنا أخذ دية يتطوع كده، يعني النبي تطوع طبعا صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد ذبح هو وعلي 100 بدنة، وطبعا الواحد ما عليه 100، ما عليه 100. فإذا كان قد تطوع بذلك ثم عطب في الطريق، خلاص هذا سنة، وأراد الصدقة فيذبحها وتركها للناس يأكلونها، تركها للناس يأكلونها. أما إذا كانت هديا، لا طبعا يلزمه الهدي، وهذه قد عطبت قبل الهدي موعده، يبقى يلزمه بدلها. أو كانت نذرا ولم تكن هديا نذرا، قال أنا ناذر إذا ذهبت إلى الحج السنة دي أن أنحر هذه الخمسة شكرا لله عز وجل، فيلزمه الاتيان بايه؟ ببدلها. فان عطبت فان كانت هديا او نذرا او هدي تمتع فاصيب الطريق فعليه البدل، عليه البدل. اما اذا كانت يعني تطوعا فلا شيء عليه. نعم، ان شاء تركها وان شاء ابدلها. طيب او امر يقول ان اكل منها، لان استفاد منها هو، لكن هو يتركها للناس ياكلونها. بس ايه غريمها دي؟ جواب شرط الايه؟ ان اكل منها او امر باكله، يبقى تصرف فيها لنفسه، والاصل يتصرف فيها ان يتركها لله. هذا الغرامه متى؟ اذا لانه جعلها لله، بس هو اراد ان يجعلها لله في مكه، فهي عطبت قبل ان يذهب الى مكه، فلما عطبت في الطريق فليجعلها لله، لكن كن ياكل منها. اذا حبسها على نفسه، اذا حبس على نفسه، قل بقى عليك الايه؟ تغرم هذا. كما انك لو اردت، لو قلت مثلا انا ساذبح هذه الشاة اوزعها الفقراء، هذه خلاص خرجت منك صدقة، وقد عينتها خرج منك صدقة، فان ذبحتها فاكلتها انت يبقى عليك بدلها. ليه؟ لانك نويت الصدقة بها، بخلاف ما لو انا قلت سآتي ببقرة في الشهر الفلاني واتصدق بذلك، فهذا ما يلزم، وعجزت عن الاتيان بذلك فهذا لا يلزم. انما اذا عينت وخرجتها لتذبحها وقلت هذه صدقه ان شاء الله انا مثلا ساذبحها، وعينت هذه فعطبت، خلاص هي عطبت في الطريق ولم تصل بها المحل الذي اردت هو مكه، يبقى اذبحها واجعلها في الفقراء، خلي بينها وبين الناس، خلي بينها وبين الناس. لكن اذا اكلتها انت فاذا جعلتها لنفسك، والاصل ان تجعلها للفقراء والمساكين او لعموم الايه؟ لعموم الناس، اذا تغرم هذه وعليك بدل. شفنا ما الفرق في الهدي اخر حديث قال او هدي متطوع والاولاني اللي هو ايه؟ اول حديث واول حديث البيع. وقال في الاول كيف اصنع ابن عاطب من الهدي؟ قال رسول الله انحرها ثم القى لها في دمها ثم خلي بين الناس وبينها ياكلونها. نعم، يعني ليس عليه شيء. وفي الاخر قال او هدي تطوع فاصيب الطريق عليه البدل، او هدي تمتع. ايوه، هذا على التطوع، وكل هذا يهدى الى البيت، سواء انت تتطوع بذلك او هدي تمتع. هدي تمتع ده واجب، من حج متمتعا هذا وجب عليه اهدي او قارنا، انما في الاول اهدى كما النبي، كما انا النبي اهدى هذا العدد من البدن. هذا الهدي اللي في الاول التطوع، ليس هدي التمتع، هدي التمتع واجب وليس تطوعا. نعم، فاذا كنت متطوعا بذلك فعصب خلي بينه وبين الناس، انحر هذا وخلي بينه وبين الناس. انما اذا كان متمتع، لانه يلزمك ان تاتي يوم النحر بهدي التمتع، لازم، ولا يحل لك ان تذبحه قبل ذلك ولا يجزئك. يعني من كان قارنا او متمتعا وساق معه هديه الى الكعبه وعطب قبل موعد نحره لزمه غيره، لانه ما يجزئه، لزمه غيره، فيحمل الاول على التطوع واما الاخر على هدي التمتع، وهو واجب، هو واجب، نعم يلزمه. فان لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع. الواجب لابد ان تاتي به، اذا عجزت عنه لزمك الصيام 10 ايام، 3 في الحج و7 اذا رجع. انما الصدقه والذي تريد ان تتطوع به فلا شيء عليك، اذا عاصب في الطريق او ضل او مات او كذا خلاص لا شيء عليك، ليس عليك بدل، لانك تتطوع به مستحب. نعم. ايه؟ كيف هيفرط في ايه؟ لا هو مش فرط، هو استفاد، والاصل انه يجعلها لله. يعني الان انا قلت اطلع ال 100 كيس دول صدقه، وكيست الاكياس دي صدقه، فيها شاي وسكر ورز وكذا الى اخره، ثم اخذتها الى بيتي واستفدت منها، ما الذي يلزمني هنا؟ يلزمني هنا البدل، نفس المسألة. كيف لو أكل منها؟ وإن أكل منها، طيب أكل، لا لا لا لا هو لا لا هنا يقول وإن أكل منها أو أمر بأكلها غرمها، غرمها ليه؟ لأن هذا جعلها لتذبح هناك صدقة. الهدي هدي التمتع، نعم يجوز له أن يأكل منها، يجوز له أن يأكل، لكن هنا أكل منها لأنه أصلا يجعلها للناس، ربنا ما رضى تصدق بها للناس، يتصدق بها على الناس، يذبحها للناس. نعم. فإن أكل منها، أكل من من من هذه التي يعني أو أمر بأكلها، يبقى خالف شرطه، دي ليس حكمها حكم الهدي، إنما وتصدق بها، وليس حكمها حكم الهدي الذي يذبحه في هدي التمتع، فهنا يجوز له أن يأكل منها. والذي يظهر هنا أيضا أكل منها يعني أنه استفاد بذلك لنفسه، وليس أنه أخذ قدرا معينا، إنما استفاد بها لنفسه. نعم. أو أمر يعني أكلها، أو أمر بأكلها قبل بلوغ المحل، ولهذا هو قال له يغمس القلائد فيها ليعلم أن هذه مما كان يراد بها الإيه، مما كان يراد بها الكعبة والبيت، وعليه لا تباع، يعني ما يأتي واحد يأخذها ويبيع اللحم، إنما يأكل منها فقط. نعم. قال رحمه الله: باب ما استيسر من الهدي. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: ما استيسر من الهدي شاه. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: ما استيسر من الهدي شاه. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت في هذا إلي، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. فمما يحكم به في الهدي شاه، وقد سماه الله في كتابه، وذلك الهدي لا شك فيه عندنا، وكيف يشك أحد في ذلك، وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فما فوقها من الهدي فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية أخبرته أنها خرجت مع عمرة إلى مكة، فدخلت عمرة مكة يوم التروية وأنا معها، فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم دخلت صفة المسجد فقالت لي: معك مقصان؟ فقلت: لا. فقالت: فالتمسيه لي. قالت: فالتمسته حتى جئت به، فأخذت من قرون رأسها، فلما كان يوم النحر ذبحت شاة. نعم. هذا الآن معنى ما استيسر من الهدي. يبقى ما استيسر من الهدي يعني شاة، هذه ما استيسر من الهدي، فيقال شاة. وابن عمر قال بدنة أو بقرة يعني واحدة، هذا ما استيسر من الهدي. واستحسن الإمام مالك رحمه الله تعالى تفسير ابن عباس: ما استيسر من هديه قال شات. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت في هذا إلي، أحب ما سمعت في ذلك. المستيسر مش ما نقصت صفاته، وإنما ما أجزأ، أقل ما يجزئ، فأقل ما يجزئ هذه شاة، ولا يصح ما دونه. فلو قال مثلا واحد: أنا سوف أذبح مثلا أرنبا، هذا المتيسر عندي، فما استيسر من الهدي، يقال هذا ليس أصلا داخلا في الهدي لأنه ليس بهيمة الأنعام. طيب، إذا أنه ذبح من بهيمة الأنعام ما قلت أوصافه سواء في السن أو في الصفات، كأن تكون مريضة مريضة أو وده المتاح لي، عوراء بين عورها، عرجاء بين عرجها، هذا لا تجزي. ومن لم يستطع أن يذبحها على الصفة فإنه يصوم 10 أيام لكن لا يجزئه ذلك، فيصوم 10 أيام. نعم. قال رحمه الله جامع الهدي. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدما عليهم ثم إن حسينا أشار إلى رأسه فأمر علي بن أبي طالب برأسه فحلق بالسقيا ونسك عنه فنحر عنه بعيرا. قال مالك قال يحيى وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن صدقة بن يسار المكي أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ضفر رأسه فقال يا أبا عبد الرحمن إني قدمت بعمرة مفردة. فقال له عبد الله بن عمر لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن الحج مع العمرة. فقال اليماني قد كان ذلك. فقال عبد الله بن عمر خذ ما تطاير من رأسك وأهدي. فقالت امرأة من أهل العراق وما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ فقال هديه. فقالت ما هديه؟ فقال عبد الله بن عمر لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول المرأة المحرمة إذا حلت لا تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديا. وسئل مالك عمن بعث معه بهدي ينحره في حج وهو مهل بعمرة هل ينحره إذا حل أو يؤخره حتى ينحره في الحج؟ فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته. قال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك شيئا. قال مالك والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه الهدي في غير ذلك فإن هديه لا يكون إلا بمكة كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه هديا بالغ الكعبة. فأما ما عدل به من الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله. نعم يعني يكون الذبح بمكة وأما الصيام فيجوز بمكة وغيرها وكذلك قال أو الصدقة. فأما ما عدل به من الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أما الذبح فإنه لا يكون إلا بمكة فمن كان عليه صيام 10 أيام وصام في بلده أجزأه ذلك. كذلك من هذه الأحكام التي ذكرها هنا رحمه الله تعالى أنه يجوز للإنسان أن يأكل من لحم هديه لكن إذا كان هذا نتيجة محظور أو ترك واجب فإنه لا يأكل منه. إن كان جزاء فإنه لا يأكل منه، كان يترك واجبا أو يرتكب محظورا لا يأكل منه. أما إذا كان في تمتع أو قران ويذبح ذلك شكرا لله وليس جبران بل شكر فإنه يأكل منه كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه. أيضا إذا الإنسان دخلت العشر وأراد أن يهدي شيئا وأن ينحر شيئا هناك فإنه يقلد وقد أحرم فإنه يقلد شعره ولا يأخذ من شعره شيئا طالما قلده وهو محرم وقلده لا يأخذ منه أي شيئا. أما إذا كانت أضحية فسواء كان محرما أو غير محرم ونوى أضحية أنه سيذبح أضحية ودخلت العشر فلا يمسن بشرته ولا يأخذ من شعره. نعم. فيه أيضا بيان استحباب عدم الإفراد وأن الإنسان يقرن أو يتمتع. فابن عمر رضي الله عنه قال لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن الحج مع العمرة. أن تقرن الحج مع العمرة. كذلك إذا احتاج الإنسان إلى حلق رأسه كما في حديث حسين أمر علي بن أبي طالب برأسه فحلق بالسقيا يعني بمكان له السقيا ونسك عنه فنحر عنه بعيرا. طيب واحد يقول نحر بعيرا وهو يلزمه يعني شاه، نقول هذا يلزمه شاه لكن لو أنه فعل أكبر من الشاه هذا أفضل. إنما هل يلزم من احتاج إلى حلق رأسه هل يلزمه أن يذبح البعير؟ لا، ما يلزمه أن يذبح البعير. لا تذبح البدنة وجوبا في شيء من المحظورات إلا الجماع، إلا الجماع هذا قضاء الصحابة، فإذا جامع امرأته فعليه بدنة، أما ما عدا ذلك ففيه الشاة. لكن لو جعل الإنسان مكان الشاة التي تلزمه بدنة فلا شيء عليه. نعم. إيه نعم، هذا الذي يلزمه ثلاثة أيام في الحج سبعة أيام، لكن إذا فاتوا الثلاثة، إذا فاتوا ثلاثة أيام صام العشرة كلها في بلده، ولا يلزم أن هو يسافر يصوم ثلاثة أيام في مكة ثم يعود فيرجع يصوم السبع، هذا إذا فاتوا. لكن عند الأداء فإنه يصوم ثلاثة أيام وتكون قبل التشريق أيام التشريق، فإن عجز جعلها أيام التشريق أو فتته جعلها أيام التشريق، فإن فتته حتى أيام التشريق جعل ذلك في بلده. هو بيذبح في مكة، هو بيذبح في مكة لكن يخرج به خارج مكة. هو العلماء اجتمعوا في مثل هذه المسألة وناقشوها مسألة، لأن طبعا الذبائح بتزيد هنا، بتزيد في هذا بتزيد، فماذا يصنعون فيها؟ فأفتوا بجواز ذلك يعني يخرجها إلى خارج مكة أن يأكلها غير أهل مكة، لكن يلزم أن تذبح بمكة، أن تذبح بمكة. فكما أنه يجوز لك أن تحمل مع صدقاتك من هديك إلى بلدك لتأكلها خارج الحرم، جاز أن تبعث بها إلى خارج الإيه؟ الحرم، لأنه يجوز لك أن تحمل معك لتأكلها خارجها، لا يلزم أن يكون الأكل داخل إيه؟ داخل مكة. فهم يعني يجعلون، لعلهم يجعلون شيئا في مكة لفقرائها ثم ما بقي يجعلونه خارج مكة ويوزعونه على فقراء ومساكين العالم الآن. نعم. وهذه كانت ببحث أيضا من العلماء، لم تكن يعني هذه كانت ببحث من العلماء، وإلى أول كان ماذا يصنع قبل المجزر الآلي هذا؟ كان اللي بياخد معه يعني بيباع الهدي في طرق الميناء ومكة وكذا، فكانت هذه تحول الى جيفات، لم تلاقي فقراء ولا كذا، تذبح وتسيب وده يذبح وتسيب، تخيل يعني بتكون في الشوارع ايه. فهم جزاهم الله خيرا حولوا ذلك الى المجزر وصاروا يستفادوا على احسن ما يكون. نعم. قال رحمه الله باب ما يفعل من اصاب اهله وهو محرم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن علي بن والله إن فعل هذا لا بأس، يعني قال بسم الله الله أكبر لا بأس، لكن الذي يظهر الله أعلم من هذا في النسك، يعني يكون في النسك وفي الأضحية وفي كذا، لا في الذبيحة، الذبيحة العادية يلزم لها البسملة فقط، لكن إذا كانت على وجه القربة واخد بالك كأضحية وكهدي فيسمي ويكبر. طبعا يسمون طبعا. يعني انتظار يعني.